أطاعهما أطاع الشيطان في ذلك وسوسته جهلا منهما بالحكم الشرعي أو لأمر آخر وهو أن الأمر الذي قاله الشيطان آدم وحواء لم يثبت أنه قال لهما فإنما وقع في بني إسرائيل كما قال بعض السلف فله محتمل لكن السياق يقتضي ما قال ابن عباس وجماعة والله جل وعلا أعلم والحكم يناطي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فإنها الشريعة العامة وما كان من قبلنا فله ما فيه إباحة في بعض المسائل ومنع في بعض المسائل التي ذكرها من قبلنا وأما هذه المسألة فبين الله سبحانه وتعالى فيها الحكم وأنه لا يجوز التشريك بالاسم لغير الله سبحانه وتعالى بل يجب أن يكون ذلك لله وحده لأنه ذم من فعل ذلك قال فتعالى الله عما يشركون فعلم بذلك أنه لا يجوز التعليم لغير الله ولهذا قال ابن حزم اتفق العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله عبد عمر وعبد كعبة ونحو ذلك حاشى عبد المطلب لأن الرسول أقر ذلك فدل ذلك على عبد المطلب المستثناء والصحابة عبد المطلب الربيعة لم يغيب النبي صلى الله عليه وسلم فدل على استثنائه كأن أصله تعبيد للعتق تعبيد للزق كان عبد المطلب ثم بذلك لأنه ظنوه عبدا للمطلب ظنوا كيده عبد المطلب ظنوه عبدا لعمله المطلب لعبد مناف فقالوا عبد المطلب من جهة الرق وهو ليس كذلك لكن لما رأى وجهه تغير بسبب الشمس والسفر فظنه مذلة ثم أقر في الإسلام عبد المطلب أما بقية الأسماء معبدة لغير الله فإنه يمنع عبد عمر وعبد كعبة وعبد النبي ونحو ذلك قال فكاد يشركها في طاعته ولم يكن في عبادة أن يطاعوا في هذا الاسم عن غير علم فنبه على ذلك كما بين الله جل في كتابه العظيم والحاصل من هذا كله أن قضية وقعت من آدم أو من بعض بني إسرائيل فبين الله في كتابه العظيم أنه لا يجوز وأن الواجب التعبيد لله وحده وأن لا يبتدا من فعل ذلك لا من الأولين من بني إسرائيل ولا وقع من آدم إن كان وقع من آدم فهو الله الثياب بل يجب أن يكون التسمية والتعبيد لله وحده وما وقع في بني إسرائيل أو في عهد آدم وحواء لا يفعل في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام بل الله منع من ذلك في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام وهذا كله من باب كمال التوحيد وكمال الإيمان كمال العبادة لله وحده كمال الخضوع إلى سبحانه وتعالى وشريعة محمد جاءت بغاية كمال التوحيد وغاية كمال تعظيم الربوبية وغاية كمال البعد عن وسائل الشرك ووسائل تعبد غير الله سبحانه وتعالى فهي أكثر الشرائع وأعظمها وأتمها وأبعدها عن كل شرك هذه الشريعة المحمدية التي جاء بها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وفق الله جميعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذه الحكمة في خلق الجن والإنس الحكمة والغاية المطلوبة أن يعبدوا الله وحده وأن يقروا بمعنى لا إله إلا الله وأنه لا معبود حق إلا الله كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد هذا الكتاب العظيم وهو كتاب التوحيد ألفه الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دعا إلى الله وأرشد الناس إلى توحيد الله وكان يقرئه الناس ويعلمهم مما فشى في نجد من الشرك ودعاء أصحاب الأموات أصحاب القبور والأشجار والأحجار وغير هذا مما فعله المشركون شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله